الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد، بسم وهو الله. لغة نعم. الراجع. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم. أي لا ترجعوا. نعم. الله عليك. واطلاح الذي يكبر بعد إسلامه طوعا ولو مميز أو هازل بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. باب حكم المرتد، هذا يعني من الأبواب المهمة، و يعني في كشاف القناع وفي الإقناع توسع كثير في هذا الباب ينفع طالب العلم، وكذلك أيضا في المنتهى وشرحه، لكن في الإقناع فيه توسع في هذا الباب، وكذلك يرجع إلى يعني ما شرحته في زاد المستقنع لشرح الزاد، فقد يعني ذكرت تفاصيل يعني قد تكون أكثر من التفاصيل التي يتيسر ذكرها في مثل هذا الدرس. باب حكم المرتد، قال: هو لغة الراجع، ثم قال: واصطلاحا الذي يكفر بعد إسلامه طوعا، يعني لا كرها. قال: ولو مميزا. ولو مميزا، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. فالمميز تصح ردته، هذا هو المذهب، فالمميز تصح ردته، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله. أو هازلا، حتى ولو كان هازلا أو مازحا، ولذا من استهزأ بالدين أو سب الله ورسوله حتى ولو قال إنه يمزح، يعني كان على سبيل المزاح أو على سبيل الهزل، فإنه نعم فإنه يكفر. ولذا لم ينفع أولئك أن يقولوا لما قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فكونهم في لعب وفي مزح لم يكن عذرا، ولم يقولوا إنا لم نعتقد ذلك، فدل هذا على أن الشخص يكفر حتى وإن قال إنه لا يعتقد. الاستهزاء بالدين ويعني السخرية منه ومن القرآن ومن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حتى لو قال إنه لم يعتقد، حتى ولو قال إنه لم يعتقد. وهؤلاء لو كان ينفعهم أن يقولوا إنا لم نعتقد ذلك لقالوه. ولذا قال المؤلف هنا: بنطق، قد يكون بنطق كسب الله ورسوله، أو اعتقاد. شوف الاعتقاد قسيم لها، يقال إنه لا يكفر حتى يعتقد. الكفر قد يكون بالنطق وقد يكون بالاعتقاد، مثل الذي يعتقد قدم العالم، أو كذلك يعتقد أن لا بعث ولا نشور، أو شك كالذي كما يأتي إن شاء الله الذي يشك في كفر اليهود والنصارى نعم، أو يشك في البعث، أو فعل، قد يكون أيضا في فعل كأن يطأ المصحف مثلا نعم. وتأتي أمثلة لما ذكره المؤلف. إذن قد يكون بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: فمن أشرك بالله تعالى كفر، قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك بالله يعني بأن يتخذ مع الله شريكا في العبادة، هذا كفر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: أو جحد ربوبيته سبحانه، أو جحد وحدانيته، أو جحد صفة من صفاته فالحياة والعلم، كفر. أو جحد صفة من صفات الله جل وعلا كالحياة والعلم، فإنه يكفر. فإنه يكفر. ومن جحد بعض الصفات التي يعني قد يشتبه عليه فيها، يكون عنده شبهة فيها كما يقع من الأشعرية أو غيرهم، هؤلاء لا يكفرون لوجود الشبهة، وإن كانت المقالة كفر، وإن كان جحد الصفة كفر، لكن في بعض الصفات التي قد تخفى لوجود الشبهة فهذا نعم لا يكفر لوجود الشبهة. ولذا لم يكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكفر الأشعرية، لم يكن يكفر الأشعرية، وكذا يعني جماعة كثيرة من العلماء، لأن في المسألة في مثل هذه المسائل يعني قولان، لأن في هذه المسائل قولين لأهل العلم، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم التكفير. نعم. السلام عليكم. قال: أو اتخذ لله تعالى صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه، أو جحد بعض رسله، أو سب الله سبحانه وسب رسوله. بعض رسله يعني المجمع عليهم، يعني مثلا ذو الكفل فيه خلاف هل هو نبي أو لا، لقمان هل هو نبي أو لا، والأكثر أنه ليس بنبي، بخلاف ذي الكفل فإن الأكثر أنه نبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: أو سب رسوله رسولا، أو سب رسوله أي رسولا من رسله، أو ادعى النبوة فقد كفر، لأن جحد شيء من ذلك كجحد كل، وسب أحد منهم لا يكون إلا من جاحد. نعم. فكذلك يعني من سب النبي عليه الصلاة والسلام، أو سب رسولا من رسله، أو ادعى النبوة فقد كفر. وهنا ليست كالمسألة التي بعد، هذه المسائل لم يذكر العلماء في المذهب، لم يذكروا الجهل كما ذكروه في المسألة التي بعد، لأن هذه المسائل يعني دين الله قائم على توحيده، إفراده بالعبادة جل وعلا، والإقرار بربوبيته، وبالإيمان بالرسل وبالكتب، فإذا اختل ذلك فإنه كافر، فلا يقال هنا إنه يعذر بجهله فلا يكفر، بل هو كافر، وكونه جاهلا هذا قد ينفعه في الآخرة إذا لم تقم عليه، هذا ينفعه في الآخرة إذا لم تقم عليه حجة الله على عباده، لأن الله جل وعلا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فعندنا التكفير الذي هو الحكم عليه بالظاهر بأن يترتب على ذلك تحريم ذبيحته، وعدم حل نسائه، وعدم التوارث والاستغفار لمن مات على ذلك، هذا الكفر الظاهر يثبت ولو لم تقم الحجة. فمن أنكر الرسالة، أو أنكر الوحدانية، أو أنكر البعث، فهو كافر. فإن كانت فهو كافر، تترتب عليه أحكام الكفار في الدنيا بكونه لا تحل ذبيحته، وبكونه أيضا يعني لا تحل نساؤه، ويقال إنه كافر، أو يقال إنه مشرك. أما أحكام الآخرة من التخليد في النار، أو كذلك العذاب في الدنيا بأن يقتل أو تسبى نساؤه، أو أيضا يعني جميع الأحكام هذه التي تترتب في الدنيا من قتل وسبي، أو أن يوقع الله به عذابا في الدنيا، هذا لا يكون إلا بعد إقامة الحجة. إذن التكفير الذي تترتب عليه أحكام الوعيد، التكفير الذي تترتب عليه أحكام الوعيد هذا لا يكون لمن لم تقم عليه حجة الله على عباده، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما الكفر كونه كافرا ليس بمسلم وما يترتب على ذلك من عدم السلام عليه وعدم استغفار وعدم التوارث وعدم حل الذبيحة وإلى آخر هذه الأحكام فهذه ثابتة. نعم. السلام الله عليكم شيخ. قال ومن جحد تحريم الزنا أو جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها أي على تحريمها أو جحد حل خبز ونحوه مما لا خلاف فيه، نحوه مثل اللحم ونحوه كاللحم مثلا، نعم الله عليك، أو جحد وجوب عبادة من الخمس أو حكما ظاهرا مجمع عليه إجماعا قطعيا بجهل أي بسبب جهله أو كان ممن يجهل مثل ذلك عرف حكم ذلك ليرجع عنه، أو جحد، انظر من جحد تحريم الزنا أو مثل تحريم الربا أو أباح أكل مال اليتيم مثلا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها أي على تحريمه، أو جحد حل خبز ونحوه مما لا خلاف فيه، أو جحد وجوب عبادة من الخمس حتى وإن فعلها لكن يقول هي ليست واجبة، أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا يعني لا سكوتيا، إجماع قطعي، ويكون هذا الحكم ظاهرا يعني لا خفيا، لأن هناك إجماعات خفية كما مر عليكم في مسائل يحكي العلماء إجماع، يحكي العلماء إجماعا في مسألة يخفى أن في هذه المسألة إجماع، ومثلوا لهذا بفرض السدس لبنت لابن، فبنت لابني تأخذ السدس مع البنت، هذا جاء به الحديث وفيه إجماع، لكن الإجماع إجماع خفي، ومرت عليكم في الأنكحة وفي غيرها من هذا النوع. قال بجهل، نعم أي بسبب جهله، وكان ممن يجهل مثله ذلك يعني ليس يعني يقبل الجهل، يعني لا يقبل الجهل إن كان مثله لا يجهل، لكن إن كان ناشئا في بادية أو كان حديث عهد يعني بإسلام فيقبل، ما يقبل ادعاء الجهل في أي مسألة، حتى في هذه المسائل لو أن رجل قال النكاح مثلا محرم أو الخبز محرم أو اللحم محرم، فإن كان ناشئا ببادية، نعم بادية بعيدة يعني عن العلم، الآن بوادي مثلا بلادنا فيها علم ولله الحمد، لكن في بلاد بعيدة يعني فيها في بوادي بعيدة في بعض البلاد يعني يقل فيها العلم، أو كان أيضا حديث عهد بإسلام قال عرف حكم ذلك ليرجع عنه، يعرف حكم ذلك ليرجع عنه في هذه المسائل الأخيرة، أما تلك المسائل فلم يذكر فيها الفقهاء الجهل، قال وإن أصر أو كان مثله لا يجهله كفر، لأنها معاندة للإسلام، إن عرف نعرف حتى لو قال لا لكن في دليل كذا، وبعض الناس عندهم شبه تقول الصلاة واجبة لكن يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في حديث، ما دام أنك بينت له أن الصلاة واجبة في الإسلام فهذا يكفي، هذا يكفي. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال وإن أصر أو كان مثله لا يجهله كفر لمعاندته للإسلام وامتناعه من التزام أحكامه وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. نعم فهنا خالف إجماع الأمة وعاند الإسلام وامتنع من التزام أحكامه ولم يقبل كتاب الله وسنة رسوله. نعم. الله عليكم. قال: وكذا لو سجد لكوكب ونحوه أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين أو امتهن القرآن أو أسقط حرمته. نعم، كذا لو سجد لكوكب ونحوه، يعني كشمس وقمر، فإنه يكفر. هذا فعل يكفر به، ما يقول أعتقد أو لا أعتقد. أو أتى بقول أو فعل صريح، صريح في الاستهزاء بالدين، صريح. أو امتهن القرآن، امتهن القرآن كأن يضعه مثلا في مكان قاذورات أو يلطخه بالنجاسات كما يفعل بعض السحرة وبعض الكهان، فإذا فعل هذا كفر. أو أسقط حرمة القرآن، لم يجعل القرآن حرمة، أو ادعى أنه مختلف باختلاف، أو قال إني أقدر أن أتي بمثل القرآن، هذا إسقاط أيضا لحرمته، فهذا يكفر. قالوا: أو لم يكفر من دان بغير دين الإسلام، الذي يعني لا يكفر من دان بغير دين الإسلام كأهل الكتاب اليهود والنصارى، أو شك في كفرهم أو صحح مذهبه، أو صحح مذهبه كما في شرح المنتهى. وكتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد الشيخ محمد رحمه الله، هذا نعم موجود في يعني في كشاف القناع، هذه المسائل وغيرها، هذه المسائل الشيخ ذكر 10 نواقض وليست يعني محصورة، وإنما ذكرها كما بين رحمه الله أن لكثرة الجهل فيها، لكنهم أوردوها وأوردوا معها غيرها، ومن ذلك عدم تكفير من دان بغير دين الإسلام كاليهود والنصراني والمجوسي أو شك في كفرهم. قال: أنا أشك في كفرهم، يعني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أو صحح مذهبهم، فهذا يكفر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: لا من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقد. وفي المستهزئ بالدين في قوله جل وعلا: ولئن سألتهم الآية ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، نعم، بعد إيمانكم، لأنهم كانوا قد أعطوا حكم الإسلام الظاهر، ولو كان ينفعهم كما تقدم أن يقولوا إن لا نعتقد لقالوا، لقالوا ذلك. قال في المغني: لأنه يأتيكم أن الرجل إذا ارتد فعاد إلى الإسلام، نعم، فإنه لا يعزر. قال الموفق رحمه الله تعالى: وينبغي أن لا يكتفى من الهازي بذلك، يعني بمجرد الإسلام، حتى يؤدب، حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك، يعني ما يقول خلاص أنا تبت ورجعت ويكفي، نعم، بل يعزر، بل يعزر ويؤدب. نعم. قال: لا من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقد. فالذي يحكي الكفر وهو لا يعتقد هذا ليس بكافر، هذا ليس بكافر. حكاية الكفر، نعم، مثل أن يقع فيما يسمى بالتمثيل، ويحكي في التمثيل عبارات هؤلاء الكفار، وإن يعني وإن كنا مثل هذه التماثيل يعني فيها كذب وفيها ليس الكلام في حكمها، لكن الكلام هنا في أنه لا يكفر، أنه لا يكفر، لأن هذه حكاية. فالذي يحكي الكفر وهو لا يعتقده هذا لا يكفر. قالوا: وكذا من تزيى، يعني لا يكفر، بزي كفر كشد زنار، لو شد الزنار أو علق صليبا، علق صليبا على مثلا على صدره، قالوا حرم ولم يكفر، حرم ولم يكفر، فلا يكفر بذلك. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة، دعي إليه أي إلى الإسلام 3 أيام وجوبة، وضيق عليه وحبس، قول عمر رضي الله عنه: فهلا حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله. اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. رواه مالك في الموطأ. ولو لم تجب الاستتابة لما برئ من فعلهم. قال: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف، تقدم قول الشارح ولو مميزا، ولو مميزا، وأن المميز في المذهب تصح ردته، لكن هنا قال وهو مكلف. هذه رواية في المذهب اختارها الموفق واستظهرها في الفروع، وأن الردة لا تصح من المميز. أنا أقول المميز، الردة لا تصح من المميز، أما يعني أن الردة لا تصح من المميز، وهذا رواية عن الإمام أحمد. فظاهر قول المؤلف وهو مكلف أن المميز لا تصح ردته، لكن يصح إسلامه كما يأتي، لأن الردة فيها مضرة عليه، فيها مضرة عليه، ليست كالإسلام الذي فيه مصلحة له. نعم. قال: رجل أو امرأة، حتى المرأة، دعي إليه يعني إلى الإسلام 3 أيام وجوبا، وضيق عليه وحبس، يضيق عليه في طعامه وفي يعني يحصل شيء من التضييق عليه، فلقول عمر: فهلا حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا، يعني يضيق عليه في طعامه، وأسقيتموه، يقول لعله يتوب أو يراجع أمر الله. نعم. رواه مالك في الموطأ. والقول الثاني أن الاستتابة تصح، أما المذهب فسدلوا بهذا الأثر وفيه انقطاع. قال: ولو لم تجب الاستتابة لما برئ، يعني عمر، لما برئ عمر من فعلهم، لأنه قال: ولم أرضى إذ بلغني. نعم. صلى الله عليه. قال: فإن أسلم ولم يعزر، وإن لم يسلم قتل بالسيف ولا يحرق بالنار، قولي عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله يعني النار، أخرجه البخاري وأبو داود. إن أسلم المرتد لم يعزر لئلا ينفر من الإسلام الذي رجع إليه. نعم. ومن بدل دينه فإنه يقتل ذكرا أو أنثى بالسيف ولا يحرق بالنار، لأن سلمناها أن يعذب بالنار. نعم. قال: إلا رسول كفار فلا يقتل ولا يقتله لا إلا يقتل. إمام أو لا يقتل. لا يقتل رسول الكفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل رسولي مسيلمة الكذاب، على أنهما قد ارتد. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يقتله إلا إمام أو نائب. يقتله الإمام أو نائبه، ليس لأحد الناس أن يقتل المرتدين، إنما هذا راجع إلى السلطان وإلى نائبه، نائب السلطان وهو القاضي، كرجم الزاني. صلى الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ما لم يلحق بدار حرب فلكل أحد قتله وأخذ ما معه. نعم. إذا لحق هو هرب إلى بلاد الكفار، يقول لكل أحد، بلاد الكفار بلاد الحرب، بلاد حرب، يعني إذا هرب إلى بلد من البلاد التي بيننا وبينها حرب فإنه يقتل، من رآه من المسلمين قتله. نعم. لأنه يد السلطان ليست عليه، يد السلطان ليست عليه. نعم. وأخذ ما معه من يعني من المال، وخذ ما معه يعني من المال، لأنه صار حربيا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تقبل في الدنيا توبة من سب الله تعالى أو سب رسوله سبا صريحا أو تنقصا. هنا يقول المؤلف رحمه الله: ولا تقبل في الدنيا، لكنها تقبل في الآخرة، يعني إذا صدق في توبته. نعم. فإن الله يقبل التوبة، لكن في أحكام الدنيا لا تقبل، كيف بأحكام الدنيا؟ يعني القاضي إذا أتي بهذا المرتد من النوع الذي يأتي ذكره، ليس كل مرتد، لا، مما يأتي ذكره من المسائل، نقول كالزنديق أو كمن سب الله أو سب رسوله أو تكررت ردته، فإذا أتي به إلى السلطان هذا ما يستتاب، يقتل بكل حال. في أحكام الدنيا يعني بالقتل يقتل، ولا توارث، ما يرثه أولاده وورثته، ويعني هذه كلها أحكام دنيا. لكن في الآخرة إن صدق في التوبة فإن التوبة تقبل، فإن التوبة تقبل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا توبة من تكررت ردته. أي تكررت ردته، قالوا لأن الله قال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبته وأولئك هم الضالون. هذا هو دليل المذهب. نعم. قالوا لأنه يدل على عدم مبالاته بالإسلام، يعني أخذ الأمر لعب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. الزنديق إذا تاب فإن توبته في الظاهر لا تقبل، فيما بينه وبين الله تقبل، لأن الزنديق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فاطلعنا على أنه منافق، أتتنا بينة أنه منافق، يعني في مجالس سرية يعني يظهر كفره بالله وبرسوله، ويعني حربه لله ولرسوله. هنا الآن إذا لو قلنا أنه تقبل توبته قال خلاص أنا تائب ورجع إلى ما كان عليه، إلى ما كان عليه، فحينئذ يقتل، وإن كان صادقا في توبته فالله يتقبل التوبة. مثله الساحر، الآن الساحر الذي يكفر بالسحر، لأن السحر كما يأتيكم منه ما هو كفر أكبر، فإذا بلغ القاضي أن هذا ساحر وأتت بينه بسحره، فلو قلنا إنه تقبل توبته فليس لنا طريق إلى معرفة يعني صحة هذه التوبة، وذلك لأن هذا يضمر، لأن السحر يضمر ولا يجهر به، مثل النفاق يضمر ولا يجهر به، فلو قبلنا توبته في الظاهر يعود إلى ما كان عليه، وقد لا يصل، يعني لا تصل إليه بينة تثبت كفره، ولذا فإن الساحر يقتل ولا يستتاب، يقتل ولا يستتاب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويصح إسلام مميز يعقله وردته لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ 3 أيام. ويصح إسلام مميز، مميز ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى، يصح إسلامه لأن هذا مصلحة له، هذا يعني ابن 8، وفي البخاري أن علي رضي الله عنه أسلم وهو ابن 8 سنين. وتترتب الأحكام، لأنه قد يأتي شخص يقول أنتم تقولون فيه مصلحة له، طيب في أحكام تترتب لا مصلحة له فيها، مثل الزكاة، لا نقول مصلحة الإسلام لا تعدلها، حتى لو كان فيه يعني مضرة عليه في مسائل أخرى، لكن مصلحة الإسلام هي أعظم مصلحة. فهذا الصبي المميز إذا أسلم، نعم، قبلنا إسلامه وأوجبنا عليه الزكاة في ماله، وأيضا لا يرث من قريبه الكافر، هذه مضرة عليه، لكن مصلحة الإسلام لا تعدلها مصلحة. أما كفره فتقدم الكلام فيه، ردته إذا ارتد فالمذهب يعني فالمذهب أن الردة تصح، والقول الثاني في المذهب وهو رواية عن أحمد أنها لا تصح لأنها محض مضرة. نعم. قال لكن يعني إذا قال يعقله، يصح إسلام مميز يعقله، كيف يعقله؟ يعقله يعني بمعنى أنه يعني بمعنى أنه يفهم معنى لا إله إلا الله ومعنى أن محمدا رسول الله، يفهم ذلك. يعني جاء يريد يسلم الصبي، قلنا تعرف الإسلام؟ قال نعم. ها تعرف شو معنى لا إله؟ قال نعم، يعني لا معبود حق إلا الله. تعرف شو معنى أن محمدا رسول الله؟ قال نعم، يعني الله جل وعلا يوحي إليه فهو رسول، نعم يجب علينا أن نطيعه. هذا فهم يعقل، فهذا يقبل، نعم يقبل إسلامه، يقبل إسلامه. إن كان لا يعقل ما يفهم هذا لا يقبل لا إسلامه ولا تقبل كذلك ردته. طيب قال وردته، قلنا هذا هو المذهب وأن ردته تصح. قالوا لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ 3 أيام، يعني ارتد ما نقتله ولا يستتاب، ينتظر حتى يبلغ الآن جرى عليه قلم التكليف، فإذا جرى عليه قلم التكليف بعد ذلك نعم يستتاب 3 أيام. وهذا يدل على قوة القول الذي تقدم الذي ورواية عن أحمد واختاره الموفق، وذلك لأن قلم التكليف مرفوع عنه. تقدم لكم أن السكران في المذهب وعند الجمهور أنه يؤاخذ على أقواله، ومن ذلك ردته، فلو ارتد السكران فإن ردته تثبت، وننتظر حتى يصحو ويستتاب 3 بعد نعم بعد صحوه. لو مات نسأل الله العافية مات كافرا، لو مات هذا السكران في حال سكره سكران وقد أتى بقول سب الله وسب رسوله أو سب الدين أو أنكر البعث أو فهو كافر. إذا مات في حال سكره وقد أتى بكلمة الكفر فهذا لا يصلى عليه نسأل الله العافية، وله أحكام الكفار، يعني كافر. كما أن ردته تصح في المذهب فإسلامه يصح، يعني لو أن يهوديا في حال السكر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قلنا هو مسلم، لو صح وقال لا أنا نقول أنت الآن حكم بإسلامك، إن رجعت نعم فأنت مرتد، فأنت مرتد. نعم صلى الله عليك. قال وتوبة المرتد إسلامه، وتوبة كل كافر إسلامه بأن يشهد المرتد أو الكافر الأصلي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة، فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آبوا أخاكم، رواه أحمد. وفي المميز إذا أسلم قالوا يصان من الكفار، يعني ما يترك عند الكفار وقد أسلم هذا الصبي، لأنهم قد يفسدون دينه. هذا هو المذهب وهو ظاهر. وتوبة المرتد إسلامه، وتوبة كل كافر إسلامه، كل كافر يعني الكافر الأصلي والمرتد توبتهم بالإسلام بأن يشهد المرتد أو الكافر الأصلي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم ذكر هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد. نعم بسم الله عليك. قال ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه كتحرير حرام أو تحريم حلال أو جحد نبي أو كتاب أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب فتوبته مع اتيان بالشهادتين إقراره بالمجحود به من ذلك، لأنه كذب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد، فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده أو قوله أنا مسلم أو نعم بريء من قال كل دين ومن نعم. قال ومن كان كفره بجحد فرض، مثل قال الصلاة ليست فرض، أو قال الربا حلال كتحريم لحرام أو تحريم حلال، تحريم حلال مثل قال الخبز حرام أو الماء حرام، أو جحد نبي من الأنبياء أو كتاب كالتوراة مثلا قال التوراة ليست من عند الله، أو رسالة محمد إلى غير العرب، قال هو للعرب فقط. قال فتوبته مع إتيانه بالشهادتين، يعني الشهادتان لابد منهما، ويلزم هذا أن يقر بالمجحود به، فيقول مثلا أقر أن الصلاة فرض وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أقر أن الخبز حلال وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا ما هو مثل المرتد الذي ترك الإسلام يأتي بالشهادتين، هذا لا، هذا في فرض من الفروض، فلا بد أن يأتي، نعم، يعني بالإقرار بما جحده، ثم نعم ثم بعد ذلك يأتي، نعم يأتي بالشهادتين. قالوا ولا يشترط، يعني لا يشترط إقراره بما شهد عليه من الردة، يعني بخلاف البدعة، يعني لو أنه شهد عليه أنه قال إن الصلاة سنة فلا يشترط أن نقول له أقر أولا أنك كنت تقول أن الصلاة سنة، ما يشترط، خلاص قال الصلاة فرض وأقر أن الصلاة فرض، نعم ويكفي. قالوا بخلاف توبة البدعة، فلا بد أن يقر بأنه كان على كذا وأن هذا دين يعني ضلالة، نعم، لأن أهل البدع لا يعتقدون أن ما هم عليه بدعة، فأهل البدع لا يعتقدون أن ما هم عليه من البدع، فلا بد أن يقر يعني بأن دين الرفض مثلا دين باطل، ها ما يكفي أن يقر بأن السنة حق، يقول وأن الرفض باطل، نعم. ثم قال نعم، إيه نعم تفضل، أو قوله نعم، أو قوله أنا مسلم أو بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، إيه، أو يقول أنا مسلم، إذا قال أنا مسلم يكفي، لو ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولو لم يقل الصلاة فرض. لماذا؟ قالوا لأن كلمة مسلم تعني الإقرار بكل الإسلام، ها، وكونها تكفي عن الشهادتين هذا ظاهر لحديث أسلمت، في حديث مسلم في قصة في سؤال المقداد للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أرأيت إن قطع يدي ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن ذلك يقبل منه، فإذا قال الشخص أنا مسلم أو قال أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، فسواء كان مرتدا، نعم، سواء كانت ردته بترك الإسلام أو كانت ردته بجحد فرض، فإن هذا يقبل، نعم. السلام عليكم. ولو قال كافر أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما وإن لم يلفظ بالشهادتين، وكذلك لو كتب الشهادتين كتابة فإنه يصير مسلما، لأن الخط كلف. قال ولو قال كافر أو أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما وإن لم يلفظ بالشهادتين، نعم، هذا كما تقدم، نعم. الله عليك. قال ولا يغني قول محمد رسول الله عن كلمة التوحيد، إيه، محمد رسول الله لا تغني عن كلمة التوحيد، لماذا؟ لأنها لا تتضمن الشهادة بالتوحيد، لو قال آمنت بمحمد وأن محمد رسول من عند الله ما يكفي حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله، نعم. صلى الله عليه وسلم. وإن قال أنا مسلم ولا أنطق الشهادتين لم يحكم بإسلامي حتى يأتي بالشهادتين، لو قال أنا مسلم لكن ما أنطق بالشهادتين هذا ممتنع، الآن ممتنع عن النطق بالشهادتين، لو قال أنا مسلم وسكت قبل، لكن يقول أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين فهذا لا يصير مسلما، نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويمنع المرتد من التصرف في ماله ويقضى منه ديونه وينفق منه عليه وعلى عياله فإن أسلم وإلا صار فيئا من موته مرتدا، المرتد يقول يمنع من التصرف في ماله، ما يتصرف في ماله، وتقضى ما يؤخذ المال، لا يمنع من التصرف فيه، وتقضى منه ديونه، وإذا كان عليه جناية أرش جناية، وينفق عليه وعلى عياله منه. فإن أسلم يعني رجع إلى الإسلام، وإلا يعني بأن يقتل على الردة أو يموت وهو مرتد، وإلا صار فيئا من موته مرتدا، من اليوم الذي مات فيه مرتدا يكون فيئا. الفيء ما هو الفيء؟ الفيء يعني في بيت المال، في بيت المال كما تقدم. نعم. الله عليك. قال ويكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحو. أي يكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به، نعم، في الهواء تطير به ونحوه. قالوا كالذي يدعي أن الكواكب تخاطبه، الذي يدعي أنه يخاطب يعني الكواكب، وأن الكواكب تخاطبه. الساحر هذا كافر، لأن الله جل وعلا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن هو كفر ويقتل الساحر، وتقدم أنه يقتل بلا استتابة، تقدم لأنه يضمر السحر. واستثنى الحنابلة سحرة أهل الكتاب ونحوهم كالمجوس، هذول لا يقتلون لأنه من الأصل كفارهم لا يقتلون، ودليلهم أن لبيد ابن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، النوع الثاني من السحر هو السحر الذي يعني هذا لا يكفر صاحبه ولا يقتل لكن يعزر تعزيرا بليغا، هذا يكون سحر بأدوية، يعني أدوية تؤثر على النفس، تؤثر يعني كما يؤثر السحر لكنها ليست من ذاك النوع، وإنما هي أدوية وتداخين فيه يعني نوع يوضع في على الجمر، فالدخان الذي يخرج منه يعني يصاب صاحبه بما يصاب به المسحور. والظاهر أن الأدوية يعني داخلها الآن فيما يسمى بعلم الفيزياء، ويعني تأثير المواد، تأثير نعم المواد، ما هو أن الفيزياء محرم، لا الفيزياء جائز، لكن كانت تخفى عليهم بعض المواد، فقد يستخدمون بعض المواد في يعني في تصوير أشياء أو في تخيل أشياء. فقال الفقهاء هنا لا يكفر ولا يقتل من يسحر بأدوية وتدخين وبسقي شيء يسقيه شيئا يضر. بعضهم يقولون مثلا دم الحيض، مثلا إذا سقي من دم الحيض فإنه يؤثر فيه، يؤثر فيه من جهة المرأة صاحبة الدم ونحو ذلك. فمثل هذا ليس بكفر ولا يقتل لكن يعزر تعزيرا بالغا، إلا أن يقتل، إن قتل بهذا السحر قتل. ونعم نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم قال لا كاهن ومنجم وعراف وضارب بحصن ونحوه إن لم يعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة ويعزر ويكف عنه. لا كاهن، فالكاهن ليس بكافر في المذهب، وهو الذي له رئي من الجن، الذي له رئي من الجن هذا لا يكفر، ولأنه ما يدعي علم الغيب ادعاء مطلقا، وما يقول أنا أعلم الغيب، لو قال أعلم الغيب أو أن الجن يعلمون الغيب كفر، لو قال إن الجن يعلمون الغيب أو قال أنا أعلم الغيب فإنه يكفر بذلك، لكن هذا ما يقول، هذا لا يقول، ولذا قال إن لم يعتقد إباحته أنه مباح فيكفر، لو قال مباح هذا ما في مانع كفر، أو أنه يعلم به الأمور المغيبة. أما علم غيب نسبي وأنا لا أعلم الغيب والله هو الذي يعلم الغيب ولكن الجن أخبروني بهذا الشيء، فهذا ليس بكفر. ومثل ذلك المنجم، وهو الذي ينظر في النجوم ويستدل بها على الحوادث، يعني يستدل بحركات النجوم على الحوادث الأرضية، هذا أيضا في المذهب لا يكفر، هذا كالكاهن. أما الذي يقول إن يدعي أن الكواكب تخاطبه أو يخاطبها، أو أن الكواكب تعلم الغيب، أو أن لها تأثير يعني، وأنها فاعلة، وأن لها نوع من الربوبية، هذا كفر. قال: وعراف. والعراف هو الذي يعني يستدل بمقدمات على شيء من المغيبات، كالضال التي تضيع، شيء يضيع يعني، يضيع لهم طفل أو مال أو شيء من الغنم أو الإبل، وأيضا المسروق يستدل بمقدمات يعرف بها المسروق، هذا كالكاهن، هذا لا يكفر. نعم، لكنه يعزر. قالوا: ولا يكفر أيضا من يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها وتطيعه، هذا أيضا لا يكفر، لكنه يعزر. نعم. قال وضارب بحصى، أيضا الذي يضرب بالحصى ونحوه، كالذي يضرب يعني على الشعير، يضرب على الشعير ويستدل، أو على الرمل أيضا. ومثل ذلك أيضا الذي يقول بزجر الطير، وأنها إذا ذهبت ميمنة إلى آخره، أو إلى يعني تفاءل وذكر أمورا، وإذا ذهبت ميسرة تشاءم وذكر أمورا، فهذا كل هؤلاء الذي يزجر الطير، والذي يضرب بالحصى أو الكف أو الفنجان كما يقولون في الفنجان وغير ذلك، هذا كله له حكم الكاهن. قال: إن لم يعتقد إباحته، إن اعتقد الإباحة قال هذا مباح، أنتم بس تتشددون، هو مباح، هذا يكفر. أو أنه يعلم به الأمور المغيبة يعني على الإطلاق، نعم، فهذا كفر، ويكف عنه. نعم، فإن كان يعتقد أنه مباح أو أنه يعلم به الأمور المغيبة فهذا كفر. نعم. صلى الله عليه. قال: ويحرم طلسم ورقية بغير العربي. الطلاسم هذه تحرم، تكون في الرقى، هذه تحرم لأنه ما يدرى ماذا تشير إليه، قد يكون فيها شرك. وكذلك الرقية بغير اللغة العربية، إلا أن تعلم مثل الآن غير العرب من المسلمين يكتبون الرقية بلغتهم، لكنها مفهومة، إذا قرأوها يعرفون معناها، ما هو حتى الأعاجم يؤمرون بكتابة رقية بالعربية، لا، المقصود أنه بغير العربية لمن لا يفهم العربية، فقد تكون هذه اللغة فيها يعني معان محرمة، فيها معان محرمة. نعم. بسم الله. قال: ويجوز الحل بسحر ضرورة. المذهب أنه يجوز أن يحل السحر بسحر، يعني أن يذهب إلى الساحر حتى يطلقه. وسئل أحمد يعني عمن تأتيه مسحورة، يعني امرأة مسحورة فيطلق عنها، قال: لا بأس به. قال الموفق: توقف فيه أحمد، قال: وهو إلى الحل أقرب، يعني الإمام أحمد إلى الحل، يعني القول بالحل أقرب، هذا هو المذهب. والمسألة فيها يعني فيها خلاف، والراجح يعني المنع من ذلك، والسحرة لا يفلحون حيث أتوا، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ما فيه من فلاح. أما المذهب فيجوز أن يحل بسحر ضرورة، يعني عند الضرورة إلى ذلك، فيعني إذا حل يعني دعوا وذهبوا إلى الرقاة، ويخشى عليها، بعض النساء تخرج من بيتها ما تشعر بنفسها أو نحو ذلك، فذهبوا إلى الساحر، فهذا القول الذي هو المذهب أنه نعم أنه يباح عند الضرورة. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.